الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وعن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل أي دخل. ما زلنا في الشاذ من مضعف فعل اللازم. فعل اللازم قياسها فعل إذا كانت مضاعفة لازمة فقياسها في المضارع الكسر. فعل بالفتح إذا كانت مضاعفة لازمة فقياسها في المضارع الكسر. وقد وقع فيها شذوذ كثير. القسم الأول من هذا الشذوذ ما شذ بالضم فقط، والقسم الثاني ما فيه الوجهان الكسر المقيس والضم الشاذ. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم الذي ليس فيه إلا الضم الشاذ، وقد قرأنا بعضه وما زلنا فيه. فمن ذلك أل السيف بمعنى لمع. أل السيف لمع، هذه فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. وأل العليل صرخ، العليل المريض. وأل بمعنى صرخ، رفع صوته بالدعاء أو الأنين. قال ابن ميادة: فقولا لها ما تفعلين بعاشق له بعد نومات العشاء أليل، أي أنين وصوت. ولذا قال لمعا وصرخا، يعني أن أل هنا فعلان، أل السيف وأل المريض. فأل السيف لمع وأل المريض صرخ ورفع صوته بالدعاء أو أن. قال: ولذلك قال لمعا وصرخا، وأل لمعا وصرخا. وفي بعض النسخ وأل لمعا وصوتا. وكان الشيخ محمد سالم رحمه الله تعالى والعدود يرى أنها هي الأصل، لأن مصدر صرخ لا يعرف فيه الصرخ إنما يعرف فيه الصرخ، فالصرخ لا يعرف في مصدر صرخ. فأل لمعا وصوتا، هذا لا إشكال فيه، وهي أيضا نسخة. وفي القاموس أن اللمع بوجهين، يعني أن القاموس ذكر أن أل السيف بمعنى لمع فيها وجهان، الكسر المقيس والضم الشاذ، فتقول يئل ويؤل. وأن أل التي بمعنى صرخ بالكسر فقط على القياس، فخالف ابن مالك في الأمرين. ابن مالك رحمه الله تعالى قال إن أل السيف بمعنى لمع وأل المريض كلاهما فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ، مخالفه القاموس. فقال إن أل التي بمعنى لمع فيها الوجهان الكسر والمقيس والضم الشاذ، وأن أل المريض ليس فيها إلا الكسر والمقيس، فهي على القياس. شك في الأمر ارتاب، شك يشك، شك في الأمر، هذه فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ، تقول يشك مع أنها مضاعفة لازمة. مشهورة، نعم مشهورة في الكلام، نعم نعم، شك يشك، نعم. السلام عليكم، مرحبا. شك يشك، شك الذي هو من أقسام التصور، وقالوا مثلا علم وظن وشك وتوهم. شك هذه فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. قال: لا شك الفريصة، شك الشيء أنفذه بطعنة مثلا، فهذه على القياس، لأنها فعل الفتح مضاعفة معدات فقياسها في المضارع الضم، فهي ليست المقصودة هنا، وإنما ذكر الفريصة هنا إشارة إلى قول النابغة ذبياني: شك الفريصة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد كأنه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأدي. وإلا فإنها لا تختص بالفريصة كما قلنا، والفريصة لحمة عند مرجع الكتف ترتعد من الخائف، إذا خاف الإنسان ارتعدت هذه اللحمة التي عند مرجع الكتف ويقال لها الفريصة، فيقال ارتعدت فرائصه. أب تهيأ للسفر، أب بمعنى تهيأ للسفر، فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. وقال القاموس إنها بوجهين، أي فيها الكسر المقيس والضم الشاذ. قال الأعشى صرمتم ولم أصرمكم وكصارم أخ قد طواك شحن وأب ليذهب، أب أي تهيأ للسفر. فابن مالك رحمه الله تعالى يرى أنها مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ، وحكى القاموس فيها الوجهين. شد بمعنى عداء، شد تقدم أن شد تأتي بمعنى شده أوثقه، هذه فعل الفتح مضاعفة معدات قياسها في المضارع الضم، وسمع فيها الوجهان الضم المقيس والكسر الشاذ، تقدم في شاذ فعل المضاعف المعدة. وذكرنا أن الشدة تأتي في كلام العرب بمعنى اشتد، وهي على القياس لأنها فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر وفيها القياس، لم يسمع فيها غير القياس. شد الأمر يشد بمعنى اشتد. قال الحطيئة إن امرأ رهطه بالشام منزله برمل يبرين جارا شد ما اغترب، أي اشتدت غربته. أما شد هنا بمعنى أسرع، عداء جارا مسرعا شد. هذه فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. قال النابغة الذبياني إذا نازعته الشد جد، وإن ونت ساقط لاوان ولا متخاذل، وإن هبط سهلا أثارا عجاجة، وإن علوا حزنا تشلط جنادل. شد ضرب من نوع من السير والإسراع، إذن هذه فيها الضم المقيس فقط. شق عليه الأمر، شق عليه الأمر فعل بالفتح مضاعفة معدات قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق، شق عليه الأمر يشق، فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. شق عليه الأمر شقا ويكسره يقال شقة ومشقة، أو الفتح المصدر والكسر اسم المصدر. خش المكان، خش في المكان دخل، خش بمعنى دخل، تقول خش يخش، فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. وعلى كل حال لمح التعدي فيها واضح، لأنك أنت تقول خش معنى هناك مكان مخشوش، وتفسيرها بمعنى دخل، دخل معداته، خش بمعنى دخل، خش أي دخل، فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. يمكن لا خش البعير جعل في أنفه الخشاش، وهو عود يجعل في أنف البعير. قال غيلان تشكو الخشاش ومجرى النسعتين كما أن المريض إلى عواده الوصد، كما أن المريض أن هنا من الأني. غل أيضا بمعنى دخل، غل دخل فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. قال تفسير لهما لا غل المتاع سرقه، فهذه على القياس، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يغلل بالضم لأنها فعل بفتح مضاعفة معدات فهي على القياس. وقش قوم، خش البعير جعل في أنفه الخشاش بالكسر وهو عود يجعل في أنف البعير يقاد به. نعم لا لا لا ليس من الطر، ليس من الطر. نعم وقش قوم، قش القوم حسنت حالهم بعد بؤس. قال السجد الناسي في مبلغ الأمل وقش قوم أي زكت أموالهم وحسنت من بعد بؤس حاله، وقش قوم أي زكت أموالهم وحسنت من بعد بؤس حالهم. وقش الرجل أكل من هنا وها هنا يعني لم ينتظم في الموضع الذي يأكل منه. هذه أيضا كلها فعل فتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم. قال والرجل أكل من هنا وها هنا. عليه الليل جن عليه الليل بمعنى أظلم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. جن عليه الليل أظلم يقال يجن بالضم وهي فعل الفتح مضاعفة لازمة فقياسها بالمضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشر. رش المزن أمطار خفيفا. رش المزن أمطار خفيفا مطر خفيف يقال يرش بالضم فهي فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. كأرش فيها الرباعي أيضا يقال أرش. طش نفس الشيء أيضا طش أمطار خفيفا يطش أيضا ليس فيها إلا الضم الشاذ إلا أن القاموس ذكر فيها الوجهين. معنى الوجهين الكسر النقيس والضم الشاذ. ذل الحمار راثا. الروث زبل ذي الحافر من الدواب. زبل ذي الحافر من الدواب يقال له الروث. ذل الحمار وذل الفرس بمعنى راثا. هذه فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. وفكه تنبيها على أصله ليدل على أنه فعل بالفتح لأنه من الأعراض التي قياسها أن تكون على فعل بالكسر ولكن نبهك بالفك عليه فقال أصله ثللا أي راثا. لا ذل التراب صبه فمعدا. هذه فعل بالفتح مضاعفة معدات فهي على القياس. ذل التراب صبها هذه فعل بالفتح مضاعفة معدات قياسها ماذا؟ فعل الفتح إذا كانت مضاعفة معداتا قياسها الضم إذن هي على القياس. طل دم الرجل بطل فلم يؤخذ بثأره. طل دم الرجل أي بطل فلم يؤخذ بثأره. فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. والأكثر في استعمال العرب لهذا الفعل أن تستعمله مبنيا للمفعول. الغالب أن يقولون فلان طل دمه. هذا هو الغالب. الغالب في استعمال العرب لهذا الفعل أن يستعملوه مبنيا للمفعول فيقولون فيقولوا طل. قال ابن المرحل رحمه الله تعالى في نظمه لفصيح ثعلب ودم زيد طل أي لم ودم زيد طل أي لم يقتلي قاتله ولا ودي بجملي. ودم زيد طل أي لم يقتلي قاتله ولا ودي بجملي معناه طل دمه أي أهدر لم يقتل قاتله ولم تعط ديته. ودم زيد طل أي لم يقتلي قاتله ولا ودي بجملي فهو مطلول. خب الحصان. حصان بالكسر ذكر الخيل والأنثى حجر. والحصان بالفتح المرأة العفيفة. والمراد هنا الحصان بالكسر الذي هو ذكر الخيط. خب الحصان أي أسرع. فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. لا بمعنى خدع فقد تقدم أنه من مضاعف فاعل بالكسر. خب بمعنى خدع فهو خب أي خادع وهو من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالخب خادع. هذه فعل الفتح مضاعفة لازمة فعل بالكسر. عندما نقول فعل بالكسر انتهى الأمر لا نحتاج إلى قيد آخر لأن فعل بالكسر قاعدتها أنا مفتوحة في المضارع. موضوع التضعيف لا أهمية له هنا. التضعيف متى يظهر أثر التضعيف؟ كانت مفتوحة. نعم، اثر التضعيف يظهر في فعل الفتح، لكن اذا كان فعل بالضم مضاعفه هل للتضعيف اثر؟ ليس له اثر. اذا كانت فعل بالكسر مضاعفه هل للتضعيف اثر؟ لا فائده في التضعيف، التضعيف هنا ليس له اثر، التضعيف انما يؤثر في فعل المفتوحه، فاذا كان مع اللزوم كان المضارع مكسورا، واذا كان مع التعدي كان المضارع مضموما. لا، أخب بمعنى أسرع فقط، لا يختص به. قال لا بمعنى خدع فقد تقدم. كم نخل معناه خرجت أكمامه، هذا من فعل بالفتح الدالة على الإظهار، تقدم في معاني فعل أنها قد تأتي للدلالة على الإظهار. فكمت النخل معناه أخرجت أكمامها، النخل ذات الأكمام، ذات الأكمام. جمع كم من بالكسر وعاء الطلع، الكم وعاء الطلع، وبالضم مدخل اليد في الجيب، صوابه في الثوب كما في القاموس. والذي في القاموس أكم قميصه جعل له كمين، وأكمت النخلة وأخرجت أكمامها ككممت. فقط مدخل اليد. نعم، هو الشيخ أصلا قال مدخل اليد في الجيب وصوابه في الثوب. نعم، كما في القاموس. القاموس، الإمام مجد الدين رحمه الله تعالى صاحب القاموس لم يحفظ الثلاثية، إنما حفظ فيه أكم أو كمم، فقال أكم قميصه جعل له كمين، والكم بالضم كما قلنا مدخل اليد من الثوب، حيث تخرج اليد من جانبه. نعم، هذا من جانب الثوب، هذا هو المرد، مخرج اليد قال له الكم. نعم، وأكمت النخلة أخرجت أكمامها ككممت. فمقتضى القاموس أنه لا ثلاثية لهذا الفعل، لكن ابن مالك رحمه الله تعالى إمام في اللغة وقد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فابن مالك نقل كم بصيغة الثلاثي. عست ناقة بخلاء، عست الناقة، هذا المعروف عند مشايخنا، يقول وهو أيضا متقدم نسبيا على حتى في الزمن على صاحب القاموس، أو أنه ما تعاصر، ولكن ابن مالك أقدم بشيء. قال وعست ناقة، عست ناقة معناه رعت وحدها، هذه فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. واحترز بعسة ناقة من عسى الرجل طاف بالليل، فهذه على القياس. وقوله بخلاء يحتمل أن يكون أصله خلاء، أي مكان خال، فهو ممدود وقصره ضرورة، وقصر الممدود ضرورة من أقيس وأحسن الضرورات، لأن فيه إعادة الشيء إلى أصله، فالأصل هو عدم المد. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. ويمكن أن يكون الخلا هنا بالقصر، وهو الكلأ الرطب، المرعى الرطب، يقال له الخلا بالفتح والقصر. وفي الحديث في شأن مكة لا يختلى خلاها، الخلاء الكلأ الرطب. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في التحفة شهي خلى الأرض الخلاء، لو أنه يتاح لمسلوب نجاه نجاء. نعم. قال وعست ناقة بخلاء قست كذا، ابن مالك قال قست كذا، وفرغ من هذه الأفعال في حشو بيت. فلذلك قدم الإمام الحضرمي رحمه الله تعالى استدراكاته قبل انتهاء كلام ابن مالك، لأن ابن مالك انتهى كلامه في حشو بيت، لأنه قال وعست ناقة بخلا قست كذا. عست الناقة وقست معناهما واحد وحكمهما واحد، كلاهما معناه رعت وحدها، وكلاهما أيضا فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم والشذ. فاستدرك الحضرمي عليه 18 فعلا مما سمع عن العرب من شواذ فعل المضاعف اللازم الذي ليس فيه إلا الضم، وسردها بقوله ومع 18 كمت به رحمك الله يمت ذج وسج أحا إس على سخت وأد وحد عر حص ولطت ناقة كف شق طرفه فعل. قال ومع 18 هكذا ضبطها الحسن رحمه الله تعالى بالجر، ضبطها الشيخ الحسن بالجر 20، والتقدير عنده وضممن مع اللزوم في مرور به، وفي 20 مع 8 وضممن مع اللزوم في مرور، في مرور جار ومجرور، فكأنه عطف عليها ومع 18 أي وعشرين مع 18 هنا بالجر معطوفة على مرور، مفهوم؟ لكن هذا فيه إشكال، وهو أن فصل المعطوف يصح في غير الجر، لكن عامل الجر ضعيف. في غير الجر مثلا يمكن أن تقول أكسني جبة وغدا قميصا، فأنت فصلت بين العاطف وبين المعطوف وهو قميصا بالظرف وهو غدا، هذا مسموع في كلام العرب، وكسوني جبة وغدا قميصا عطف على جبة، ففصلت بين العاطف المعطوف بظرف وهذا سائغ في الرفع والنصب، لكن عامل الجر ضعيف. إذا كان هنا المعطوف عليه مجرور فلا بد من إعادة الخافض، مفهوم؟ قال العلامة المختار ابن بنا رحمه الله تعالى في الإحمرار وإن يكون مفصول معطوفا على منخفض فخافضا حتما تلا نحو بذي مررت والآن بذي، بذي مررت والآن لا تقول ذي، قل بذي، لا بد من إعادة الخافض، ونصبه بمضمر قد احتذي. فلذلك الأحسن أن تكون ومع 18 أي 10 كذلك، فتكون مبتدأ حذف خبره، هذا الأوضح في جهة الإعراب، لأن ما ذكره الشيخ الحسن فيه إشكال من هذه الناحية. نعم مع نعم مع ظرف هي وعشرين مع 8 مع ظرف. نعم قال كمت به يمت هكذا رواية الشيخ الحسن رحمه الله تعالى، والذي في شرح الحضرمي كمر به، ولا شك أن الحضرمي هو صاحب البيت، فالذي في شرحه هو صح، لأن الحضرمي هو الذي قال هذا البيت، فلا يمكن أن يأتي شخص آخر ويصححه لقائله. إذن الذي في شرح الحضرمي كمر به، لأن مت سيستغنى عنها بذكرها على صيغة المضارع هو سيقول يمت، وأيضا لأن من عادة الحضرمي أنه دائما في استدراكاته يشبه على أول فعل ذكر، مفهوم؟ مثلا في المضاعف لازم وعذا وجهين هر وشد عله مضاعف المعدة، وعذا وجهين هر وشد عله على لا قال ومثل هر يانس، فبدأ استدراكه بالتشبيه على أول فعل ذكره ابن مالك، فهم؟ وخمسة كيرث بالكسر نفس الشيء، هذه عادة الحضرمي. أنه دائما يبدأ استدراكه بالتشبيه على أول فعل ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى، مفهوم؟ وسيأتينا أيضا ومثل صد بوجهه ثمانية. ابن مالك قال واعي وجهي صد، عندما أراده أن يستدرك قال ومثل صد بوجهيه ثمانية. فكذلك الحضرمي هنا قال ومع ثمانية عشر كمر به يمت، أي هي مثل مرة، مرة هو أول فعل ذكره ابن مالك. ابن مالك قال واضمن مع اللزوم في مرور به، مفهوم؟ فلما أراد الحضرمي أن يستدركه كعادته شبه المستدرك، شبه أول فعل استدركه على أول فعل ذكره ابن مالك، هذا مفهوم. طيب يمت، مت به يمت، هذا كلام صحيح لا إشكال فيه، ولكن نحن هنا ذكرنا الفعل بالماضي والمضارع، ويمكن أن نستغني عن ماضيه خصوصا أن مت ومر قد يقع بينهما تصحيف، هناك اشتراك في حرف الميم، وربما يقع تصحيف بين الراء والتاء. نعم قال ومع ثمانية عشر كمر به يمت، محل الشاهد هنا أول فعل هو مت، مت إليه توسل، يقال مت إليه بقرابة أي توسل إليه. قال الشاعر يمت بقرب الزينبين كليهما إليك وقربا خالد والسعيد. يمت فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم والشد، وفي البيت شاهد نحوي وهو أن كليهما ربما نابت عن كلتيهما، فهو قال يمت بقرب الزينبين كليهما، مع أن الزينبين مؤنثتان. نعم لا أذكر صاحبه، لا أعرف صاحبه. أنا به ضمنت معنى إليه المثبت عندكم فالطبع إليه كمت به يمت توسل. نعم هكذا توسل. نعم. قال يمت بقرب الزينبين كليهما إليك وقربا خالد، وفي بعض روايات سعيدي وفي بعض روايات يزيدي، لا أدري ما الذي عندكم. سعيدي. ثج الماء، ثج الماء معناه صب بغزارة، ثج الماء فهو ثجا، هذا المصدر فهو ثجاجا، قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ويقال ثجيج أيضا كذلك. قال أبو ذؤيب الهذلي سقاء مع عمر كل آخر ليلة حنات مسود ماؤهن ثجيج، حنات مسود ماؤهن ثجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت مدى متاحجج خضر لهن نئج. نعم حناتم جمع حنتمة، وهي في الأصل وعاء كبير، وأراد الدفعة الكبيرة من المطر، هذا الذي أراد حناتم سود ماؤهن ثجيج، هذا الذي ذؤيب الهذلي يذكرونه في محترزات الصحابة أبو ذؤيب، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فليس معدودا من الصحابة، قدم المدينة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد كفن والناس يصلون عليه، فهو اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يجتمع معه في حياته، فهو ليس من الصحابة ولكن أسلم يومها، فهو طبعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره حيا صلى الله عليه وسلم. سج بطنه أي رق الخارج منه بسبب إسهال يسج، فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشذ. أح معنى سعل، أح فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشذ. كأح أي فيها الرباعي، وأصل أح أحح، لأن العرب كثيرا ما تبدل ثالث الأمثال ياء، يعني فالأصل أحا حا ثم قيل أحا ي ثم قيل أحا لتحرك حرف العلة انفتاح ما قبله، أصل أحا حا بثلاث حاءات ثم أبدل الثالث ياء، ثم هذه الياء أبدلت ألفا لتحركها انفتاح ما قبلها، لأن حرف العلة إذا تحرك انفتح ما قبله وجب قلبه ألفا. نعم، الأصل ثلاث حاءات، ثم أبدلت الحاء الثالثة ياء، ثم أبدلت الياء ألفا لتحركها انفتاح ما قبلها. أحاء حاء، هذا هو أصل الكلمة. ثم قيل أحاء ياء، ثم قيل أحاء، هذا مسموع في كلام العرب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية: وثالث الأمثال أبدلا بياء، نحو تونى خالد تونيا. تونى أصلها تونن، تفعل من الظن، فاجتمعت في تونن ثلاثة أمثال، فأبدلوا الثالثة وهو النون ياء، فقالوا تونيا. فلما قالوا تونيا تحرك حرف العدة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا، فقلبوا الياء ألفا فقالوا تونى. وثالث الأمثال أبدلا بيا، نحو تونى خالد تونيا، ولا تقس، وأبدلت من ثاني وأول ونزر النوعان. تونى خالد تونيا، أصبح تونن. أشوف هذا استطراد في مسألة صرفية ذكرها الشيخ، وإلا فنحن لسنا بصدد هذا المبحث. سخت الجرادة غرزت ذنبها في الأرض لتبيض. سخت الجرادة غرزت ذنبها في الأرض لتبيض، فعل بفتح مضاعفة لازمة القياس في المضارع الكسر، لم يسمع فيها إلا الضم الشد. أدى البعير ردد الحنين في جوفه، هي أيضا كذلك فعل بفتح مضاعفة لازمة القياس في المضارع الكسر، لم يسمع فيها إلا الضم الشد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: مد وترجيع الرغاء أدوا، وقوة والدهي أمل، إدوا داهية وعجب، وأدوا اسم امرئ يذكر في الأنساب. مد وترجيع الرغاء أدوا، الأدوا مصدر أدى البعير ردد الحنين في جوفه، والإدوا الداهية، لقد جئتم شيئا إدى الداهية والعجب، وأدوا ابن أودد والد عدنان كما يقال، وهو أيضا أد بن طابخة من أسماء العرب. حد عليه غضب، فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. حدا وحدة، لا حده فمعدا، هذه فعل الفتح مضاعفة معداة فهي على القياس. ولا حدت المرأة تركت الزينة لوفاة زوج أو قريب، هذه ستأتي أنها مما فيه الوجه. نعم، أو منعه من الشيء، الحد في الأصل المنع. نعم، الحد معانيه في اللغة ترجع إلى المنع، ومنه الحدود لأنها تمنع الداخل من الخروج وتمنع الخارج كذلك، فأصل المعنى هو المنع. وحتى حدت المرأة معناها امتنعت عن الزينة وتركت. ولهذا نحن ذكرنا قاعدة ذكرها الحضرمي رحمه الله تعالى ناقلا عن الجوهري أيضا، وهي أن الذي سبب كثرة الشذوذ في المضاعف اللازم هو دائما لمح التعدي، فهذه الأفعال ترجع إلى حده بمعنى منعه، وحده متعدية، لكن العرب استعملتها على وجوه أخرى تصرفت فيها، فاستعملت بعضها لازما، فلما جاءت لتستعمل المضارعة لاحظت ذلك التعدي فعملت بمقتضى. عر الظليم صاح، الظليم ذكر النعام، تزعم العرب أنه هو في الأصل لم يؤت طبعا، ليست له قرون، وأنه ذهب يطالب بهذه القرون دعت آذانه، فهو ليست له آذان صغيرة جدا وليست له قرون، فهو كأنه ظليم مظلوم. عر الظليم صاح، قال هو عرارا بالضم، والصواب ضبطه بالكسر كما في القاموس. والشيخ الحسن رحمه الله تعالى هنا جرى على القياس، لأن فعل بالفتح إذا كانت لازمة فإنها تضم، يكون مصدرها على وزن الفعال بالصوت إذا كانت صوتا، مثلا كالبكاء والرغاء، هذا مقيس في الأصوات. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وفعل اللازم مثل قعدا له فعول بالطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا، فأول للامتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا، للداء فعال ولصوت، للداء أي المرض فعال كالزكام مثلا المشاي، وللصوت كالنعاب والنباح والصياح والرغاء. فالفعال مقيسة في فعل لازم إذا كان دالا على صوت تقاس في المصادر. فالشيخ هنا رحمه الله تعالى جرى على القياس، لكن باستعمال ضبطه القاموس بالكسر، وهو أن العرب تقول عر ظليم، وهذا صوت، فمقتضى القياس أن يقال عرار كما ذكر الشيخ، لكن استعمال العرب له أنها استعملته بالكسر فقالت عرار. لا عرت الإبل، سيأتي قريبا إن شاء الله. حص الحمار حصاصا بالضم، ضرط وضم أذنيه، وعدا ومصع أي حرك ذنبه. فالحصاص هيئة مركبة من هذه الأمور التي ذكرها الشيخ. وحص الحمار فعل الفتح مضاعفة مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشام. لطت الناقة بذنبها، ألصقته بين فخذيها. لطت الناقة بذنبها، ألصقته بين فخذيها. ولط فلان الحق بالباطل، ستره وأخفاه. قال الشاعر: إن إذا مال الدواعي الهوى، وأنصت السامع للقائل، واختلج الناس بآرائهم، نقضي بأمر عادل فاصل. لا نجعل الباطل حقا، ولا نلط دون الحق بالباطل. لا نجعل الباطل حقا، ولا نلط دون الحق بالباطل. لط يلط فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. وقد يتعدى فيقال لطه. نعم. نعم انتهت الطرع. نعم، ولكن أنا في الشرح ذكرت أنه أيضا يقال لط فلان الحق بالباطل، ستره وأخفاه. ذكرت ذلك توطئة للشاهد الذي ذكره الشيخ، لأنه من لط الرجل لا من لطة الناقة، والمعنى متقارب. إن إذا مال الدواعي الهوى، وأنصت السامع للقائل، واختلج القوم بآرائهم، نقضي بأمر عادل فاصل. لا نجعل الباطل حقا، ولا نلط دون الحق بالباطل. قد يتعدى الفعل يقال لطه. نعم. ستره وأخفاه. كف بصر الرجل عمية. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا. كف بصره أي عمية، هذه فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ. وفيه كف يعني أنه كثيرا ما يستعمل بصيغة البناء للمفعول، يقال كف بصر فلان. قال بشار بن برد: عجبت عمرة من نعتي لها، هل يجيد النعت مكفوف البصر؟ بنت 28 قسمت بين غصن وكثيب وقمر. وكل حال بشار بن برد اختلفوا هل يستشهد بشعره أم لا، وكان معاصرا لسبويه، ويقال إنه غاوه أن سبويه لا يستشهد بشعره، وأن ذلك أحفظه على سبويه وقال له شعرا. لكن على كل حال هذا الفعل لا يحتاج إلى تمثيل، فمكفوف كف بصره، هذا هو الغالب، الغالب استعماله بالبناء للمفعول. وهو على كل حال إن صح الاستشهاد بالشعري فهو شاهد، وإلا فهو مثال، والمثال لا يعترض، والأصل لا يعترض للمثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. شق طرفه معناه نظر عند موته آخر نظرة، نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه منه عند احتضاره إلى يرتد طرفه إليه منه. حذف الرابطة في الجملة الواقعة نعتا لشيء، وهذا مسموع في كلام العرب. أبحت حماتي هامة بعد نجد وما شيئا حميت بمستباح حميته، فعلى نحو روحه. وفيه تكرار، يعني أن ذكر شق هنا فيه تكرار، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر قبل في الشاذ شق خش غل أي دخل. فالحضرمي كان ينبغي أن يذكر هناك عند قول ابن مالك شق، أن يقول شق عليه الأمر وشق بصره، فيذكر شق بصره هناك، لأن ابن مالك أيضا لم يقيدها بالشيء، مالك قال شق أطلقها. وشق تستعمل بمعنى شق عليه الأمر يشق عليه، وبمعنى شق بصره أي نظر إلى شيء لا يرتد منه طرفه إليه. لكن الحضرمي رحمه الله تعالى لم يعتد، قدر أن ابن مالك هناك أراد شق التي هي من المشقة، واستدرك عليه شق الثانية. فلذلك الحسن هنا شيخ الحسن هنا انتصر لابن مالك وقال فيه تكرار، أنا كان ينبغي أن يذكر عند قول ابن مالك شق الفعلين معه، فلا يستدرك عليه لأن ابن مالك ذكر شق. بق أكثر الكلام، بق الرجل أكثر الكلام، بقا وبقاقا هكذا ضبطها الشيخ بالضم والصواب بالفتح كما في القاموس وغيره، بقاقا أي أكثر الكلام. فهو بقاق وبقباق أي كثير الكلام. هذه فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم والشذ. قال أبو النجم العجلي وقد أقود بالدواء المزمدي أخرس في السبر بقاق المنزل. فك الشيخ هرم هذه أيضا فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم والشذ. لا بمعنى خلص، لا يعني فكه بمعنى خلصه، فهذه معدات فهي على القياس. ولا فك بمعنى حمق، فقد تقدم في مضاعف فعل بالضم، ذكرنا في مضاعف فعل بالضم أن فك بمعنى حمق فعل بالضم، فكك فكة حمق. وعك اليوم اشتد حره مع سكون ريحه، عك اليوم عكا أي اشتد حره مع سكون ريحه. فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها المضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم والشد. فهو عك وعكيك أي شديد الحر. ماذا؟ مع سكون ريحه ليست في الطرة. نعم. فهو عك في الطرة ومع عكيك ليست فيها. نعم. عك اليوم اشتد حره مع سكون ريحه، قالوا عك فهم. فهو عك وعكيك. قال طرفة تطرد القرى بحر صادق وعكيك القيض إن جاء بقر. ومنه قول العرب ذهب العكاك، يقولون إذا طلع السماك هو نجم معروف ذهب العكاك، أي ذهب الحر الشديد. وقل على الماء اللكاك أي الزحام. وكثر في النوام نهارا الضناك، وهو كالزكام لفظا ومعنى. إذا طلع السماك ذهب العكاك، وقل على الماء اللكاك، قل الزحام لأنه عندما يبرد الوقت يقل الزحام على الماء. وكثر في النوام نهارا الضناك أي زكام. إذن هذا من كلام العرب، من استشاع العرب. لا هذا الذي قاله صحيح، لأنه السماك هو النجوم طلوعها تقلبات الزمن من حرارة وبرد، وهذه الأشياء مرتبطة بطلوع النجوم، يعني هناك نجوم تطلع في زمن الحر هذا معروف، ونجوم تطلع في زمن البرد كما هو معروف، هذا لا علاقة له بعبادة بعبادة النجوم ولا إنما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى نعم توكيد فقط كما هو معروف، هذا النجم يطلع في زمن البرد وهذا يطلع في زمن الحر وهذا مفهوم. قد يكون بالمعنى الأعم، لأن الاهتداء بالنجوم له معان كثيرة، منها الحساب ومنها حتى الاهتداء الحسي، أن الإنسان هذا نعرفه نحن أهل البادية، يمر علينا الرجل فنقول له سر تحت هذا النجم فإنك ستصل إلى ما تريد، يجعل النجم أمامه ويمشي أو تحت هذا النجم، فهذا نحن نعرفه يعني حتى لأننا أهل البادية نعرف هذا. بارك الله فيكم. اللكاك بكسر اللام نعم معناه الزحام. الضنك بالضم كالزكام له هنا معنى كثر في النوام نهارا الضنك نعم. وهو كغمة يعني أن عك اليوم مثل غمة، يقال غم الماء غم اليوم أي اشتد حره أيضا كذلك. وهي فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشان. وأمت المرأة صارت أما، أمت المرأة أمومة صارت أما، فهذه أيضا كذلك من هذا الباب. حن عنه بمعنى أعرض، ولذلك أكده بقوله معرضا، فهي حال مؤكدة مثل قول الله تعالى ولا مدبرا. كمل ما استدركه الحضرمي على ابن مالك رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قصت كذا، ذكرنا قبل أن قصت هذا الفعل ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى بعد قوله عست، وعست ناقة بخلا قصت كذا أي مثلها معنى وحكما. فكما أن عست ناقة معناها رعت بخلا، فكذلك قست أيضا معناه رعت بخلا، والحكم أيضا واحد. فكما أن عست فعل الفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر، ولم يسمع فيها إلا الضم الشاذ، فقست كذا. ثم شرع في القسم الثاني من شواذ فعل المضاعف اللازم، وهو ما فيه الوجهان الكسر المقيس والضم الشاذ. فقال وعي وجهي صد أث وخر الصلد حدت وذرت جد من عمل. هذا القسم هو 26 فعلا، ذكر ابن مالك منها 18 فعلا، واستدرك عليه الحضرمي 8 أفعال. فمجموع شواذ فعل الفتح من المضاعف اللازم 72 فعلا، تضبط للمبتدئين عادة برقم 8، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر 28 مما ليس فيه إلا الضم، واستدرك عليه الحضرمي 18. ثم ذكر ابن مالك مما فيه الوجهان 18، فاستدرك عليه الحضرمي 8. فعندنا المبتدئون يضبطونها بهذا الرقم. في القسم الأول 28 18، القسم الثاني 18 8، مفهوم؟ لا لا ما شاء الله. طيب، قال وعي وجهي صد، شرع هنا في فعل بالفتح المضاعف اللازم الذي فيه الوجهان الكسر المقيس والضم الشاذ. منه صد عنه بمعنى أعرض، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يصدون فعل بالفتح مضاعفة لازمة قياسها بالمضارع الكسر، وسمع فيها الوجهان الكسر المقيس والضم الشاذ. وكذلك صد بمعنى ضجر، هكذا شرحها الشيخ، والصواب شرحها بضج، مثل قول الله تعالى إذا قومك منه يصدون أو يصدون، هذه مقروءة بالوجهين في السبع، وهي صد بمعنى ضج، لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أو يصدون، نحن نقرأ يصدون بالضبط. وأنتم قراءتكم يصد بالكسر، فهي فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر وسمع فيها الوجهان. الكسر هو القياس، والضم شاذ قياسا لا استعمالا لأنه مسموع في أفصح الكلام الذي هو القرآن الكريم، مفهوم؟ صد هنا بمعنى ضج، لا قومك منه يصدون أو يصدون ضجون. لا الضجيش كثرة الأصوات، ما الضجر السآمة، والمعنى مختلف. وطلب ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. لا كمنع، لا صده بمعنى منعه، هذه على القياس، وإنهم لا يصدونه، هذه فعل بفتح مضاعفة معدات فهي على القياس، صده يصده بالضم، لأن فعل بفتح إذا كانت مضاعفة معدات فقياسها الضم. أث الشعر صار كثيفا وكثيرا فهو أذيذ، هذه فيها الوجهان الكسر والمقيس وضم الشد، تقول يؤث ويأث. خر الصلد، صلد الصلب الأملس، صلب هكذا يخطب بعض الناس يقول الصلب، صلب مصدر صلبه يصلبه صلبه، أما الصلابة فمصدرها يقال فهو صلب هكذا يقال، الوصف منها صلب، صلب الأملس. ولا مفهوم للصلد، فخر الشيء بمعنى سقط مطلقا، والكسر أقيس وأفصح، ولذا أجمع عليه القراء في قول الله تعالى ويخرون الأذقان سجدا ويخرون الأذقان يبكون، خر يخر بالكسر، فالكسر أقيس لأن القياس في المضاعف اللازم الكسر، وهو أفصح أيضا لوروده في أفصح الكلام الذي هو القرآن الكريم. حدت المرأة، تقدم أنه قال لنا لا حدت المرأة، سيأتي ها هو أتى. حدت المرأة تركت الزينة لوفاة زوج أو قريب، حدا وحدادا بالكسر، فهي حاد لأن هذا مما يختص بالمرأة، الرجال لا يتركون الزينة في مثل هذه المواضع. ومن المقرر في كلام العرب أن تاء التأنيث الأصل فيها أن تكون فارقة بين الصفات المذكر والمؤنث، فلذلك إذا كانت الصفة لا يتأتى وصف الذكر بها لا تحتاج إلى تاء، فتقول هذه امرأة حائض ولا تقول حائضة، لأن الرجل لا يوصف بهذه الصفة أصل بهذه الصفة أصلا، فتاء التأنيث الأصل فيها أن تكون فارقة بين المذكر والمؤنث، فلهذا تترك حين تكون الصفة لا يوصف بها إلا المؤنث، فيقال امرأة ناهد وكاعب وحامل إذا أريد حمل الجنين، أما إذا أريد حمل المتاع فإنه تؤنث بالتاء فتقول حاملة، أما إذا أريد حمل الجنين فإنك تقول حامل، لأن هذه الصفة لا يتأتى وصف المذكر بها، فذلك يقال هي حاد، حاد لا يقال حادة، لأن الرجال لا يتصفون بالصفة الحداد، هذا وصف خاص بالنساء، رجل توفيت امرأته لا يحد عليه، وإنما المعروف والعكس. إذا حدت المرأة حدا وحدادا بالكسر تركت الزينة فهي حاد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص، وما من الصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص، عندما تقول حائط تلقائيا عرف أن هذا صفة لامرأة لأن اللفظ نص. المرضع إذا لم يرد معنى الفعل، إذا أريد أنها ترضع تباشر الإرضاع الآن جيء بالتاء، يوم ترونها تذهل كل مرضعة أي امرأة تباشر الإرضاع حالا، أما إذا أريد المرأة التي هي يعني لها ولد في سن الإرضاع فهذه لا تؤنث، أما إذا أريد مباشرة الفعل، الفرق بين المرضع والمرضعة أن المرضعة هي التي تلقم ولدها ذديها حالا فهذه مرضعة بالتاء، أما المرضع فهي المرأة التي لها ولد في سن الإرضاع ترضعه. ولهذا الآية جاءت على أبلغ وجه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. المرأة إذا كانت تلقم ثديها ولدها يصعب أن تتخيل ذهولها عنها، بخلاف ما إذا كانت هي فقط في سن الإرضاع ولها ولد يمكن أن يكون غائبا عنها في ذلك الوقت، لكن عندما يكون في حضنها وهي تلقمه ثديها ذهولها عنه أمر عجيب. مفهوم؟ محد من أحدت وحاد من حدت، يقال فهي حاد، هذا وصف من فعل لأنه على وزن فاعل، حاد فاعل، واسم الفاعل من الثلاثي يصاغ على وزن، إذا كان على الثلاثي فعل بالفتح وفعل بالكسر، فعل بالفتح مطلقا وفعل بالكسر إذا كان معدا اسم الفاعل منه على وزن فاعل، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. أما محيد مفعل هذا قياس اسم الفاعل من الرباع لأنه من أحدت، مفهوم. ولم يعرف الأصمعي غيره، يعني أن الأصمعي عبد الملك بن قريب الإمام اللغوي الراوي الراوية المشهور لم يحفظ الثلاثي في حدة المرأة، قال إن العرب تقول أحدت، لكن ابن مالك حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. لا شك أن الرباعي الذي يعرف الحضرمي يعرف أقصد الأصمعي هو الأفصح وهو الأشهر، فالأشهر أن يقال أحدت المرأة، هذا هو وروي به الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد بضم التاء، تحد من أحدت، أما الثلاثي فيقال أن تحد، مفهوم؟ أو تحد وفي الوجه ضم الكسر المقيس والضم الشد. ذرت العين والناقة والطعنة غزرت، العين عين الماء، هنا يراد بها العين الباصرة، لم يميزها ولكن السياق يحدد المراد بها، لأن العين تستعمل في كلام العربي على وجوه كثيرة، ولكن المراد هنا عين الماء. ذرت العين أي عين الماء أي غزر ماؤها، وذرت الناقة غزر لبنها، وذرت الطعنة غزر دمها، أي غزرت كل بما فيها. قال عنترة بن شداد جادت عليها كل عين ثرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم ثرة أي غزيرة. جد الرجل في عمله قصده بهمة واجتهاد، جد فعل الفتح مضاعفة لازمة قياس باب المضارع الكسر، وسمع فيها الوجهان الكسر المقيس والضم الشر، هذه قاعدة تتكرر مع كل الأفعال، أنا أحيانا أذكرها وأحيانا أتركها لأن السياق يحددها. كأجد أي فيه الرباعي، فيقال إنه لجاد من الثلاثي ومجد من الرباعي. ترت وطرت ودرت، جم شب حصان عن نفحت، وشذ شح أي بخلا، ترت اليد طارت عند القطع، أقول وقد تر الوظيف وساقها، ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي، كما قال طرفة بن العب. وترت النواة عند الرضخ أي الدق، طارت أيضا كذلك بانت، لا ترها أبانها، فهذه معدات فهي على القياس. درت الناقة بلبنها، ودرت المزنة صبت ماءها، درا ودرورا. قال امرؤ القيس ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض، تحرى وتدر تخرج الود إذا ما أشأذت، وتواريه إذا ما تستكر، وترى الضب خفيفا ماهرا ثانيا برثنه ما ينعثر. تدر وتدر كل ذلك. جم الماء كثرة، جما وجموما، قال امرؤ القيس يجم على الساقين بعد كلاله جموم عيون الحسي بعد المخيض، الحسي واحد الأحساء وهي الحفار التي تكون فيها الماء أو الآبار القريبة الماء، وقالوا لها الأحساء، واحدها حسي. جم على الساقين بعد كلاله جموم عيون الحسي بعد المخيض. جم أو يجم في الوجهان الكسر المقيس وضم الشد. نعم هذا الأمر القيس. هذا من أول أعيني على برق أراه وميضي، وضيء حبيا في شماري خبيضي، ويهدأ تارات سناه وتارة ينوء كتعتاب الكسير المهيضي، قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين تلاعي يذلذ، فالعريض أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض. شب الحصان نشط فسره بالمجزوم، وإلا فإن شبابه ورفعه يديه وقيامه على جريه. عندما ينشط الفرس وكأنه يفرح يرفع يديه هكذا ووجهه ويبقى على رجليه فقط، هذا هو شباب الحصان الفرس. وهو فسره بالنشاط، والنشاط لازم ذلك في الحقيقة. ولذلك قال في مبلغ الآمال قال السجل ماسي: كذاك شب فرس يديه رفع أي قام على رجليه. وهذا هو التفسير الحقيقي لها، لأن النشاط لازم رفع اليدين والوجه. إذا رفع الفرس يديه ووجهه فإنما ما يفعل ذلك نشاطا وفرحا وأشرا. نعم ليس العكس شيخ، يعني نشاطه يلزم منه، يعني هذا أيهما اللازم وأيهما اللازم، يعني ينتج عنه أنه يبين. نعم هو هذا متداخل يعني. نعم لا شب النار فمعدا، شب النار أوقدها فمعدا. قال: يا رب نار هدتني وهي موقدة بالند والعنبر الهندي والغاري، تشبها إذ خبت أيدي منعمة أو مخضبة من ثجبات مصونات وأبكار. تشبها أي توقدها. عن عنا وعننا أي عرض، وعنونا ظهر واعترض. قال امرؤ القيس: فعن لنا سرب كأن نعاجه على دوار في الملاي المذيل. فحت الأفعى بالحاء فحيحا صوتت بفيها، قيده بفيها ليخرج صوتها بجلدها، فيقال له الكشيش، كأن صوت شخبها المرفض. كشيش أفعى أجمعت للعض فهي تحك بعضها ببعض. وفخ النائم بالخاء صوت غطى، الصوت الذي يخرج من أنف النائم يقال فخ، يفخ ويفخ. وشذ أي بمعنى انفرد. وشح بمعنى بخل، شحا بالضم وحضرت الأنفس الشح فهو شحيح. وجاءك فرحا فيثلث آتيه، لأننا ذكرنا في مضارعه الكسرة المقيسة والضم الشاذ، فإذا كان أيضا شحيح كفرحا فمعناه أن فيه الفتح أيضا، فيكون مضارعه حينئذ مثلثا. نتوقف عند استدراكات الحضرمي.